بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقارنة بين الحروف والأسماء الموازية لها. كل حرف نجد تعبيرا اسميا موازيا له فإلى يوازيها في الأسماء انتهى. كان الكلام في المعاني الحرفية والمعاني الاسمية، وقلنا إن المعاني الحرفية هي المعاني الربطية غير الاستقلالية، والمعاني الاسمية هي المعاني الاستقلالية. فمثلا إله وعام وعلى، هذه الحروف لا نحصل على معانيها إلا إذا وضعنا هذه الحروف في جملة. فإذا الحرف متقول معناه بأطرافه، ومن دون الأطراف لا نحصل على هذا. بخلاف المعاني الاسمية مثل اسم محمد وجعفر وعلي ومكة والبحرين وإيران وغيرها، بمجرد أن نتصور اللفظة نتصور المعنى. اليوم إن شاء الله في هذا الدرس نبين أن بعض المعاني الحرفية تقابل بعض المعاني الاسمية، لكن هذا التقابل، هذا التطابق في المعنى لا على نحو الترادف. مثلا من تقابل معنى الابتداء، لفظ الابتداء معنى اسمي متصورة لمجرد تصور لفظ الابتداء، بينما من لا نحصل على معناها إلا إذا أدرجناها في ضمن جملة. لفظ إلى يقابل معنى الانتهاء، لفظ على يقابل معنى الاستعلاء، لفظ في يقابل معنى الظرفية. مثلا تقول الكتاب في المكتبة، يمكن أن تقول ظرف الكتاب المكتبة، تستبدل لفظ الفي وتجعل مكانها ظرف. إذن الكثير من المعاني الحرفية تقابل المعاني الاسمية، لكن لا على نحو الترادف. في الترادف يمكن أن تستبدل لفظة وتضع مكانها لفظة. مثلا تقول رأيت أسدا، يمكن تحذف لفظة أسد وتجعل مكانها لفظة أخرى. تقول رأيت ليثا، رأيت أسامة، رأيت سميدا، رأيت غضنفرا، يمكن، لأن هذه الألفاظ أسد وليث وغضنفر وسميدا ألفاظ مترادفة. بينما المعاني الاسمية والمعاني الحرفية، وإن كان بعض هذه المعاني يوجد بينها تقابل، لكن هذا الترابط لا على نحو الترابط. أنت ما يمكن مثلا أن تقول ماذا التفت، صرت من المدرسة، يمكن تحذف لفظة من وتخلي لفظة ابتداء، تقول صرت ابتداء المدرسة. سرت من المدرسة إلى بيتي. يمكن أن تقول سرت ابتداء مدرسة انتهاء بيتي، لا يمكن، واضح أم لا؟ تقول الكتاب في الدرج، يمكن أن تقول الكتاب ظرف الدرج، لا يمكن. لماذا؟ لأنه لا يوجد بينها ترادف. لماذا لا يوجد ترادف؟ باعتبار أنه لا توجد سنخية بين المعنيين. الحرف من سنخ المعاني الحرفية، والاسم من سنخ المعاني الاستقلالية. الاسم من المعاني التي تتصور بالاستقلال ولا تحتاج إلى تصور الطرفين، بينما الحرف لا يتصور معناه إلا إذا تصورنا الطرفين. واضح؟ فإذا الاختلاف سنخ المعنى، هذا من سنخ المعاني الحرفية وهذا من سنخ المعاني الاسمية، لا يمكن استبدال لفظة بلفظة. واضح؟ هذا تمام الكلام في الكلمات. احنا الآن تكلمنا عن استبدال كلمة بكلمة، إما كلمة بسيطة مثل من وإلى هي الحروف، وإما كلمة مركبة مثل الأفعال. في الجمل أيضا الكلام هو الكلام، في الجمل الجمل التامة أيضا يوجد توازي، لكن لا يمكن الاستبدال. مثلا حينما تقول زيد عالم، عندنا موضوع وهو زيد، وعندنا محمول وهو عالم. هذه نسبة في جملة خبرية، يعني الإخبار بعلمه. أيضا هنا يوجد تقابل، زيد عالم يقابل معنى الإخبار بعلمه، لكن لا على نحو التقابل. ما يمكن أن تثبت لفظة زيد عالم وتجعل مصانها الإخبار بعلمه. لماذا؟ لأنه قولنا زيد عالم جملة تامة يحسن السكوت عليها. واضح؟ تفيد معنى تامة يحسن السكوت عليه زيد عالم، لكن لفظة الإخبار بعلم زيد جملة ناقصة. الإخبار بعلم زيد ماذا؟ واجب. الإخبار بعلم زيد حرام. الإخبار بعلم زيد محبوب. ماذا؟ لفظة الإخبار بعلم زيد التي هي معنى اسمه، هذا عبارة عن جملة ناقصة لا يحسن السكوت عليها. بينما زيد عالم، هذه النسبة الخبرية التي هي معنى حرفي، ولاحظ مو زيد الوحدة معنى اسمه، عالم الوحدة معنى اسمه. نسبة العالمية إلى زيد بهذه الصياغة وبهذه الهيئة وبهذه الكيفية، هذه معنى، هذا معنى حرفي. واضح أم لا؟ يحصل من رابط مع مثلا زيد عالم، هو هذا هو ضمير المتصل يربط بين زيد وبين عالم. إذا المعاني الحرفية لها ما يقابلها في المعاني الاسمية، لكن لا على نحو الترادف، فلا يمكن أن نحذف المعنى الحرفي ونضع مكان معنى اسم دون تغيير في الجملة. هذا الكلام كما هو يجري في الكلمات، هذا الكلام أيضا يجري في هيئات الجمال. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. المقارنة بين الحروف والأسماء الموازية للحروف. كل حرف من مراد الحرف ماضي. كل حرف نجد تعبيرا اسميا موازيا له، فإلى هذا الحرف إلى يوازيها في الأسماء انتهاء، ومن يوازيها في الأسماء ابتداء، وفي واجهها ورقيوها كما وعلى الرغم من المواجهة في قابلها يعني هذه المقابلة فإن الحرف والاسم المواجه للحرف ليس مترابطين. ما هو الدليل على أنهما ليس مترابطين؟ بدليل أنه لا يمكن استبدال أحدهما في موضع الآخر كما هو الشأن في المترابطين عادة. والسبب في ذلك عدم إمكان استبدال المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي كما هو الحال في الترادف يعود إلى أن الحرف سنخ معنى يختلف عن سنخ معنى الاسم. والسبب في ذلك عدم إمكان الاستبدال وعدم تحقق الترادف يعود إلى أن الحرف يدل على ماذا؟ على النسبة، يعني على المفهوم النسبي المفهوم الربطي. هذا والاسم يدل على النسبة، والاسم يدل على مفهوم اسمي يعني مفهوم يدرك بالاستقلال يوازي يعني يقابل تلك النسبة ويلازمها يعني ويلازم تلك النسبة. هذا ومن هنا لم يكن بالإمكان أن يبقى المدلول إلى عن طرفه. لماذا لم يكن بالإمكان؟ لأن إلى معنى نسبي يعني وظيفتها الربط بين الأطراف، إذا ما هناك أطراف كيف يتحقق الربط؟ لابد أن تتحقق أطراف لكي نكون بالربط بين الأطراف. أما إذا أطراف ما موجودة ربط بين ماذا يكون؟ واضح أم لا؟ فمن هنا لم يكن بالإمكان أن يبقى المدلول إلى عن طرفيه. طرفي هذا المدلول سرت من البيت إلى المدرسة، واضح أم لا؟ الطرفين البيت والمدرسة، ويلحظ مستقلا لهما إلى لوحدها ما تلحظ معناها بالاستقلال إلا في ضمن الأطراف. طبعا هنا مبنى هكذا يقول، مبنى يقول اصلا لفظة الى ليس لها معنى. اذا ادرجت في الجملة ظهر لها معنى، اما هي ما دامت من دون الاطراف الى ليس لها معنى. هذا مبنى. مبنى كان يقول لا، الى لها معنى، هذا المعنى لا يظهر ولا يبرز الى العيان الا بالطرفين. إذا تحناه ضمن الجملة يظهر، واضح أم لا؟ فرق في المدنين. بعضهم يقول الحروف أصلا ليس لها أسماء، ليس لها معاني، إذا دخلت ضمن أطراف الجملة ظهر لها معنى. بعضهم يقول لا، الحروف لها معاني، هذه المعاني لا تظهر ولا تبرز إلا إذا أدرجت ضمن ماذا؟ ضمن الأطراف. نعم. الآن بغض النظر عن الثمرة العملية هناك فارق نظري، وعلى هناك فارق نظري بين المعنيين. ومن هنا لم يكن بالإمكان أن يصف المدلول إلى عن طرفه ويلحظ مستقلين، لأن النسبة لا تنفصل عن طرفيها، بينما بالإمكان أن نلحظ كلمة الانتهاء بمفردها ونتصور معناها لأنها من المعاني الاستقلالية. ونفس الشيء نجده في هيئات الجمل مع أسماء المواجهة لها، فقولك زيد عالم إخبار بعلم زيد، فالإخبار بعلم زيد تعبير اسمي عن مدلول هيئة زيد عالم، إلا أنه هذا الإخبار بزيد عالم الإخبار بعلم زيد له المعنى الاسمي، لا يرادف لا يرادف المعنى الحرفي، ليوضح انك لو نطقت بهذا التعبير الاسمي ما هو هذا التعبير الاسمي؟ الاخبار بعلم زيد، لكنت قد قلت جمله ناقصه لا يصح السكوت عليها، اتكلم اقول اخر الاخبار بعلم زيد، انت تطلبون الجواب ماذا الاخبار بعلم زيد؟ تحقق واجب حرام، بينما زيد عالم جملة ما يصح السكوت عليها. طبعا لفظة زيد معنى استقلال اسمي، لفظة عالي بمعنى اسم. هذه الهيئة نسبة العالمية إلى زيد، زيد عالم، هذه النسبة، هذه هيئة الجملة هي عبارة عن معنى حرفين. واضح. تنوع المدلول التطبيقي فيما سبع تكلمنا وقلنا عندنا كم دلالة؟ ثلاث دلالات. مثلا الجو بارد او كما انطابق الجو، السماء ممطرة كما هو حال اليوم، حال مطر والسلام، السماء ممطرة. لفظة السماء لها معنى، ولفظة المطر ايضا لها معنى. واضح. لها دلالة وضعية، انت تتصور معنى السماء ومعنى المطار بسبب وضع الوضع اللغوي للفظة السماء للدلالة على الجهة العليا من هذه الدنيا، ولفظة المطر على الفعل الذي ينزل من تلك الجهة. إذن الدلالة التصورية تنفي من الوضع، الدلالة التصورية هي دلالة وضعية، نشأت الدلالة التصورية من الواضع، ولذلك التصور يصدر حتى من النعمة، أي لا أفضل الدور له، حتى من البضغاء لو قالت السماء ممطرة ربما ماذا تتمحن في السماء، تجد يوجد مطر. عندنا دلالة تطبيقية أولى وهي الإرادة الاستعمالية، الإرادة الاستعمالية هذه لا تتصور إلا في اللفظ الذي له شؤون. مثلا الإنسان إذا كان غيرها يقول ماذا؟ السماء ممطرة، أراد أن يستعمل لفظة السماء في معنى السماء، وأراد أن يستعمل لفظة المطر في معنى المطر. وجود الدلالة تصديقية ثانية وهي الإرادة الجدية، المدلول الجدي، حينما أقول السماء ممطرة كلما أقصد المزاح، ربما واحد ماذا يمزح، يريد أن يخرج الطلاب من الصفوف حتى يذهبوا إلى الخارج ويعطل الدروس، يقول السماء ممطرة والثلج قد سقى، هنا إرادة جدية ما موجودة، مدلول تصديقي ثانوي ما موجود، مدلول تصديقي أولي موجود، لكن أحيانا فعلا ونحن ندرس وإذا بالثلج يتساقط المطر يتساقط نريد أن نلفت الانتباه، نقول انظروا السماء ممطرة. رابع، هذا الكلام على مبنى المشهور، على مبنى المشهور الدلالة الوضعية ما هي؟ دلالة تصورية، بينما الدلالة التصديقية الأولى الإرادة الاستعمالية، الدلالة التصديقية الثانية التي تشوف عن الإرادة الجدية هي دلالة وضعية، دلالة سياقية حالية، دلالة حالية سياقية، انت من الحال تعرف، ولذلك هذا النائم اذا قال ماذا السماء ممطرة هذا اصلا النائم لم يقصد استعمال الالفاظ المعاني. هذا اذا دلالة تطبيقية ما عندنا، لكن دلالة وضعية موجودة، دلالة تصورية موجودة، انت تتصور معنى السماء ممطرة، الان هذا النائم اذا قال احضر ليكون ما انت تتكلم إن كان يقف فعلا يريد الماء، إن كان نائم ما يقصد أصلا. واضح. إذن الدلالة التصديقية تابعة إلى الإقرار، تابعة إلى السياق وظاهر الحال، بينما الدلالة التصورية تابعة لوضع الواقع. إذن على مبنى المشهود تكون الدلالة الوضعية هي الدلالة ماذا؟ هي الدلالة التصورية. وأما الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية فهي تستفاد من ظاهر الحال ومن السياق، هذا على مبنى ماذا؟ على مبنى المشهور. على مبنى السيد الخوي رضوان الله عليه مثلك التعهد، يقول إن المتكلم يتعهد أن لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم معناه، اذا القصد موجود واضح من القصد موجود. القصد يعني ماذا؟ دلالة وضعية، دلالة تصورية. القصد دلالة تصديقية واضح من وليس دلالة تصورية. القصد انا لا احضر لفظة الاسد الا اذا قصدت في المعنى الحيوان المختلف واضح من. بالتالي بناء على مثل السيد الخوي، السيد الخوي يرى ان الوضع يتحقق بماذا؟ بالتعهد. والتعهد هو ماذا؟ عبارة عن قصد. والقصد عبارة عن ماذا؟ دلالة تطبيقية. تكون الدلالة الوضعية هي الدلالة التطبيقية. اذا بناء على رأي المشهور الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية. بناء على رأي السيد الخوي رحمه الله الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية، والدلالة التصورية ليست دلالة وضعية. يعني إذا لافظ لا شعور له جاء بلفظه، مثلا بالصفا جاء بلفظه أو نائم جاء بلفظه، هذه الألفاظ التي يأتي بها ليست موضوع في اللغة العربية، هي عبارة عن كلام صارف لا يعني لا معنى له، لا محصل له. متى يكون الكلام محصل ومعنى؟ إذا كان مقصود تفهيم معنى. أما إذا لا لم يقصد تفهيم معناه كسائر الأقوال. واضح. إذا بناء على رأي المشهور الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية، بناء على رأي السيد الخوي الدلالة الوضعية هي الدلالة التطبيقية، لأن الوضع يتحقق بماذا على رأي السيد الخوي؟ بالتعهد. والتعهد قصد، والقصد هو المقوم للدلالة التطبيقية. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. إذا بناء على رأي السيد الخوي الدلالة التصديقية دلالة وضعية، وعلى رأي المشهور الدلالة التصديقية دلالة ماذا؟ سياسية حالية. بناء على رأي المشهور الدلالة الوضعية ما هي؟ هي الدلالة التصورية. وأما الدلالة التصديقية الأولى والثانية فهي سياسية حالية. بناء على رأي السيد الخوي الدلالة الوضعية الدلالة التصديقية الأولى والثانية، بينما الدلالة الوضعية هذه مندفعة من الدلالة التصديقية، وأن الدلالة التصورية من دون دلالة تصديقية فهي عبارة عن ألفاظ عائمة غير موضوعة، لأنه لا معنى لها، لم يقصد أن تفهم معانيها ومقاصدها. واضح. تنوع المدلول التصديقي. عرفنا فيما سبق أن الألفاظ لها دلالة تصورية تأمن الوضع، هذا بناء على ماذا؟ رأي المشهور. مثلا لفظة محمد تدل على شخصية النبي الخاتم صلى الله عليه وآله من الوضع، لأنه وضعت لفظة محمد للدلالة على شخص النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. فإذا هذا التصور بمجرد أن تذكر لفظة محمد تقول اللهم صل على محمد وآل محمد من تأمل وضع الواضع، ولها يعني للألفاظ دلالة تصديقية، لكن الدلالة التصديقية تنشأ من إيه؟ من السياق. من السياق أنا ما تقول لها صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد، أنت تقصد من إيراد لفظة محمد اختار معنى محمد في الأسماء، هذه إرادة ماذا؟ إرادة استعمالية. إذا نعيد دلالة تصديقية أولى، إما أن تكون جاد أو لست بجاد. إذا جاد مثلا أنت تعلم في مخلص موالد تريد أن تكون صلوات، هذه إرادة جدية موجودة. أما إذا كان شخص منافق يريد أن يستهزئ ويقول صلوا على محمد وآل محمد، هذا عند ماذا؟ إرادة استعمالية، يعني أراد أن يخطر معنى الصلاة على النبي في الأذهان، لكن إرادة جدية ما عنده. من أين استكتبنا؟ من السياق، ظاهر على أنه يستكتب. واضح من ظاهر حاله والدلالة التصديقية الأولى تشترك فيها الكلمات والجمل الناقصة والجمل الثانية. لاحظوا عندنا كلمات وعندنا جمل. الكلمات إما بسيطة مثل الاسم محمد مثل الحرف من وإلى، وإما كلمات مركبة مثل الأفعال ضرب يضرب. ليش كلمة مركبة؟ لأنها موضوع لها هيئة فعلة وما أفضل وراء الله. هذه الكلمات حينما يأتي بها المتكلم يقصد اختار معنى لو ما يقصد، يقصد من وإلى ومحمد وضربا يريد يختار معنى. إذا إرادة كمالية موجودة. كذلك الجملة الناقصة والجملة الكاملة. الجملة الناقصة مثل الجملة الوصية مكة المكرمة المدينة المنورة، مثل شق الجملة الشرطية إن جاء عليه إذا جاء نصر الله. هذه جملة ناقصة من غير كاملة. إذا جاء نصر الله ماذا نقوم نقعد نحمد الله وما عمله. وكذلك الجملة الثانية علي إمام المتقين محمد صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء. لاحظ الجمل سواء كانت ناقصة أو تامة، والكلمات سواء كانت بسيطة أو مركبة فيها إرادة استعمالية. يعني المتكلم حينما يتكلم حينما يورد الكلمات والجمل يقصد اختار معاني هذه الألفاظ حينما يورد هذه الألفاظ. واضح. لكن يا إخوة الإرادة الجدية لا تتحقق إلا في الجمل التامة. أنت الآن لما تقول محمد أو من أو إله أو مكة المكرمة أو المدينة المنورة لا يتحقق المراد الجدي، لأنك ماذا حينما أردت استعمال الألفاظ في معانيها كنت جادا. لا يتحقق إلا في ماذا؟ إلا في الجمل التامة. واضح الله. مثلا تقول مكة مكرمة غير مكة المكرمة. لاحظوا من جملة المفيد عالم، هذه جملة تامة. وعندنا لفظة المفيد العالم. المفيد عالم هذه جملة تامة يحسن السكوت عليها. يعني فيها مراد جدي وفيها مراد استعمال. أردت من إيراد هذه الأسماء اختار معانيها، وأردت أيضا هذه المعاني جدا، يعني كنت جاد في أن الشيخ المفيد عالم. لكن حينما تقول المفيد العالم أنت أراد أن تختار معنى المفيد والعالم في ذهن المستمع، لكن لا توجد إرادة جدية. أن إرادة الإختيار هذا جدي أو غير جدي الجملة الناقصة خالية من ذلك. إذن المراد الاستعمال الثاني الذي يكشف عن الإرادة الجدية لا يتحقق إلا في الجمل السامة، بينما المراد الاستعمالي او الدلالة التصديقية الاولى التي تكشف عن الارادة الاستعمالية تكون موجودة في الكلمات سواء كانت بسيطة او مركبة، موجودة في الجمل سواء كانت ماذا هذه الجمل تامة او ناقصة. واضح ان شاء الله. يقول قدس سر عرفنا فيما سبق ان الالفاظ لها دلالة تصورية تنشأ من الواقع ولها دلالة تصديقية تنشأ من السياق. الان هذا الكلام كله على مبنى المشهور. والدلالة التصديقية الاولى تشترك فيها الكلمات مثل من للحروف ومحمد للاسماء وضرب او قتل للكلمات المركبة التي هي مقام. والجمل الناقصة مثل المفيد العالم مكة المكرمة المدينة المنورة والجمل التامة مثل المفيد عالمون، مكة مكرمة، المدينة منورة، جملة خبرية. والدلالة التثبيتية الثانية على المراد الجدي تختص بها الجمل التامة، فقط الجمل التامة، لأن فيها نسبة شيء إلى شيء أو نفي شيء عن شيء. وتنخو المدلول التصديقي الأول. ما هو المدلول التصديقي الأول؟ إرادة الإشخام، إرادة استعمالية، هي إرادة إخطار معنى الله من إرادة الله، واحد في جميع الألفاظ، جميع الألفاظ سواء كان الله كلمة أو جملة، الكلمة كانت بسيطة أو مرتبة، الجملة كانت ناقصة أو كانت. ما هو هذا السنس؟ طبيعته ما هي؟ وهو قصد المتكلم، اختار قوة المعنى في ذهن الثاني. وأما السنس المدلول التصديقي الثاني أي المراد الجدي فيختلف من جملة تامة إلى جملة تامة أخرى. كيف يختلف؟ لأن الجملة التامة إما بنحو الإخبار وإما بنحو الإنشاء. واضح؟ مثلا زيد عالم، هذه جملة خبرية، يعني أخبرك وأنسب العلم إلى زيد، واضح أم لا؟ لكن أحيانا لا أستخدم زيد عالم في جملة ماذا؟ إنشائية. أقول مثلا أستثنى، هل زيد عالم؟ يعني طلب الفهم، هل أن زيد عالم؟ واضح أم لا؟ أو مثلا أقول صلي، هذا طلب وقوع الصلاة. لا تشرب الخمر، طلب عدم وقوع شرب الخمر. إذن المراد الجدي يختلف من جملة إلى جملة باختلاف أنه هل هذا خبر أو إنشاء، ومتعلق الخبر ومتعلق الإنشاء. يقول وأما سرخ المدلول التطبيقي الثاني أي المراد الجدي فيختلف من جملة تامة إلى جملة تامة، كالجملة الخبرية مثل زيد عالم، مدلولها الجدي قصد الإخبار والحكاية عن النسبة التامة التي تدل عليها هيئتها. والجملة الاستفهامية هل زيد عالم، مدلولها الجدي طلب الفهم والاطلاع على وقوع تلك النسبة التامة. ما هي النسبة التامة؟ نسبة العلم إلى زيد. والجملة الطلبية صلي، مدلولها الجدي طلب إيقاع النسبة التامة التي تدل عليها هيئة صلي، أي طلب وقوع الصلاة من المخاطب، هذا النسبة التامة، وقوع الصلاة من المخاطب. ويختلف في ذلك السيد الأستاذ، في ذلك عن في ماذا؟ ويختلف السيد الأستاذ في أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية، ويدعي أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التطبيقية. واضح؟ أول الكلام، لاحظ أول الكلام، عرفنا فيما سبق أن الألفاظ لها دلالة تصورية تنشأ من الوضع، ولها دلالة تطبيقية تنشأ من السياق. في هذا يختلف السيد القوي. ماذا يقول؟ يقول أن للألفاظ دلالة تصديقية تنشأ من الوضع، هكذا يقول. ويختلف بذلك السيد الأستاذ سيد الخوي رضوان الله عليه، فإنه بنى كما عرفنا سابقا على أن الوضع عبارة عن التعهد. ما هو التعهد؟ أن يتعهد المتكلم أن لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم معنى، إلا إذا قصد يعني أراد، يعني دلالة تصديقية. إذن المدلول الوضعي هو عين الدلالة التصديقية. واضح؟ على أن الوضع عبارة عن التعهد، وفرع عليه على أن الوضع هو التعهد، أن الدلالة اللفظية الناشئة من الوضع هي دلالة ماذا؟ هي دلالة تصديقية، لا دلالة تصورية بحتة يعني خالصة كما ادعى المشهور. وعلى هذا الأساس، على أساس أن الدلالة الوضعية هي دلالة تصديقية وليست دلالة تصورية، اختار أن كل جملة تامة موضوع بالتعهد لنفس مدلولها التصديقي الجدي مباشرة. يعني تلك المعلام على مبنى المشهور، على مبنى المشهور لما تقول مثلا المفيد عالم. المشهور يفرقون يقولون عندنا دلالة تصورية لمعنى المفيد ومعنى عالم، هذه نشأت من الوهم. عندنا دلالة مع دلالة لفظ المفيد على شخص المفيد ومعنى عالم على معنى العالم، والمتكلم أراد أن يستعمل هذه الألفاظ في المعاني، هذه إرادة استعمالية مدلول جدي، مدلول إرادة استعمالية دلالة تصديقية. ويقولون عندنا في النهاية هذا جاد أو غير جاد، إذا جاد عنده إرادة جدية. سيد الكوري فصل المسائل، قال نحن نقول الوضع هو التعهد، والتعهد يعني أن تكون جاد، أن لا تأتي باللفظ إلا إذا قصدت معناها. فإذا الوضع والتعهد هو الذي يسوقنا ويقودنا إلى المدلول الجدي مباشرة من دون توصف الدلالة التصورية والتصديقية الأولى وغيرها. أصلا الوضع موضوع للدلالة الجدية للإرادة الجدية. واضح. يقول وعلى هذا الأساس اختار السيد الخوي أن كل جملة تامة، هذه الجملة التامة مثل المفيد عالم موضوعة بالتعهد. لماذا؟ بالتعهد يعني بسبب التعهد تكون موضوعة لنفس مدلولها التصديقي الجدي، يعني نفس المدلول التصديقي الثاني مباشرة، يعني من دون تصديق المدلول التصوري. وقد عرفت الحال في مبناه سابقا من أن مبناه غير تام، وأن المبنى الصحيح على رأي الشهيد الصدر هو نظرية القرن الأخير. واضح المقارنة بين الجمل التامة والناقصة، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.